بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أنا بس عايز أنبه على الإشاعات اللي تطلع. والنهاردة في جريدة الفتح كان الشيخ ياسر حفظه الله كان طلع بيان صغير كده بينفي ما نسب إليه من الكذب والزور، أن ببعض الناس ادعى أن الشيخ طلع فتوى بجواز قتل المتظاهرين أو المعتصمين، والكلام ده كلام باطل والشيخ نفى إليه الكلام دوت. فأنا عايزين نخلي بالنا بس من الشائعات، وخاصة يعني عند الفتن في بعض الناس عندها منهج إن لم تكن معي فأنت علي. طب يا عم أنا في النص، أنا مش معاك بس مش إيه، لست ضدك، لا، يا إما تبقى معايا يا إما تبقى الناحية الثانية، أعاملك معاملة العدو. وفي كثير من الناس لا يتورعون حقيقة عن ذم العلماء والطعن في المشايخ، وده أحيانا بيكون سبب لجهل أو تعصب. وأنا مش عارف حقيقة الشيخ ياسر حفظه الله، طبعا الشيخ ياسر ده حبيبي وأنا تتلمست على يدي عشان فيعني ما رأيت منه إلا الخير. ففي يعني كثير من المتعصبين بيقعون في الشيخ بأسلوب غير مهذب، وفي نقد سيء، ويعني ما فيهوش حتى مراعاة أدب الايه، أدب الخلاف. الفتن اللي احنا فيها دي مسائل اجتهادية، يعني المشايخ الدعوة السلفية رأوا رأيا رأوا سبيلا، شافوه ان هو اقل خطر واحقن لدماء المسلمين. ولعل والله يعني الإخوان دلوقتي يتمنوا اللي احنا قلنا لهم عليه من الأول. يعني تعرف أصلا يعني باختصار شديد، من بعد ما قامت الثورة الإخوان طلعوا شعار المشاركة للمغالبة، المشاركة للمغالبة، يعني هنشارك في الايه، في الحكم، يعني مش هنغالب عليه، مش هناخد كل حاجة. وقالوا مش هنرشح ايه رئيس جمهورية، وحننافس على 35% من مجلس الشعب عشان يطمنوا ليه كل القوى السياسية. لأن طبعا بعد زوال مبارك والحزب الوطني اللي هم كانوا مستأثرين بكل حاجة، كان مين أبرز القوى؟ الإخوان. فحبوا يطمنوا الناس، لأن طبعا مؤسسات الدولة، وده احنا لازم نعي هذا الأمر، مؤسسات الدولة كلها عندها حساسية شديدة من التيارات الإسلامية، قيادات في المؤسسات. وانت عارف طبعا ان الوضع لا يخفى عليكم، يعني مثلا فين في القضاء مثلا الملتزمين والملتحين، فين في الاعلاميين مثلا، فين في الشرطه وفي الجيش؟ يعني لازال هذه المؤسسات بتعامل الملتزمين ها من التيارات الاسلاميه تعاملهم بحساسيه مفرطه، وربما كثير منهم كمان شايفيننا ايه، متطرفين او ارهابيين او متشددين او شيء من هذه الاوصاف يعني. فبالتالي كان بعد الثورة كنا محتاجين تدرج فعلا، كنا محتاجين يعني حاكم يوفر حاجة واحدة بس احنا كنا عايزينها، اللي هي حرية الدعوة. حرية احنا كإسلاميين يعني او كطائرات إسلامية عايزين نوفر مناخ مناسب للدعوة، عايزين واحد لا يعادي الدين، لا يعادي الدعوة، ما يبقاش بقى التضييق والقهر اللي كان بيحصل قبل ذلك. فطلع بقى شعار المشاركة والمغالبة، وده كان كلام جميل، خدت بالك؟ وكان كثير من المشايخ الأفاضل والعلماء الأكابر كانوا نصحوا الإخوان وغيرهم، قالوا لهم الوقت ده ليس مناسبا أن يتولى فيه مرشح إسلامي الحكم، لسببين اتنين. السبب الأولاني أن البلد مشاكلها كتير جدا، واللي هيجي يشيل هيشيل إيه؟ شيلة ضخمة. السبب الثاني ان مؤسسات الدولة كلها لن تتعاون معه. دي قراءة واقعية، دي قراءة واقعية. انت اصلا يعني انا قريت مرة بحث احد المشايخ الافاضل بيقول انا من قبل ما ترشيح الرئاسة، بيقول انا مش متصور ازاي قيادات الجيش هتضرب تعظيم سلام لواحد ملتحن. يعني الراجل ده هو شايفه راجل متطرف، راجل مش عارف ايه، هيديله تعظيم سلام كده؟ وبتوع الشرطة بقى اشد. فالناس ديت هي نشأت على أفكار دي سنوات طويلة، فمش بالسهل التغيير مرة إيه؟ مرة واحدة. المهم تغيرت أفكار الإخوان، وللأسف غيروا كلامهم ونفسه، على الرئاسة ونفسه على مجلس الشعب، خدت بالك؟ ثم نصحوا، وخاصة من مشايخ الدعوة السلفية، نصحوا يا جماعة عليكم بالمشاركة، بلاش المغالبة دي، اعملوا حكومة ايه الناس كلها تشارك فيها، خلي كله يشارك، كله يشيل معاك، تغرق تغرق بالايه، كله يغرق مع بعض، تنجو تنجو بالايه، بالجميع، يبقى شايل معاك هيبقى قلبه عليك. فلم يلتزموا به ولم يتقبلوا هذا النصح من زمان، الكلام ده من اول اصلا ما نجح الاستاذ الدكتور محمد مرسي، ربنا يفك اسراره، واخدين بالنا؟ فلحد ما وصلت الامور للازمه اللي احنا ايه فيها ومظاهرات 30/6، نصحوا مره اخرى ان هم يقدموا تنازلات مؤلمه، تنازلات حقيقيه، فلم يفعلوا، لحد ما حصلت الموضوع وتدخل يعني، او حصل الانذار من الجيش، فطلع بقى البيان بتاع الدعوه السلفيه اللي بيطالب بانتخابات رئاسيه مبكره. مين اللي يعملها؟ خلي بالك معايا من الحته دي، مين اللي يعملها؟ الرئيس، يعني الرئيس يطلع يقول يا جماعه حقنا للدماء ومراعاه لمطالب الشباب ومراعاه لراي الشعب انا هعمل انتخابات رئاسيه مبكره وافتح باب الترشح للرئاسه، وهو موجود، هيبقى شكله ايه؟ شكله حلو، شكله جميل، والناس يقولوا عليه راجل محترم وراجل بيتنازل على الكرسي وبيتنازل على المنصب، ليته فعل، لكن قدر الله ما شاء فعل، فلم يفعل. هم دلوقتي يتمنوا كده، يعني يتمنوا اللي ده كان يحصل. فانا عايزك بس تاخد بالك من ناس بتدافع وناس بتقرا الواقع قراءه صحيحه. الدنيا كانت متأزمة، هو انا بالله عليك يعني هو ينفع الدكتور محمد مرسي يرجع والبلد كلها مؤسسات الدوله كلها تعاديه وظهر بشكل واضح جدا لكل احد؟ المهم يا اخواني، شعار المشاركه لا المغالبه دوت هو كان المفروض اللي يحصل. احنا عايزين موجودين بس، ويبقى في حريه للايه؟ للدعوه. فدلوقتي لما يجي اخواننا في الاخوان وحلفائهم شايفيننا غلط، شايفيننا احنا غلط، طيب خلاص يا عم راعي ادب الايه؟ الخلاف، راعي الاخوه الايمانيه التي بيننا. وفي امر انا يعني قبل كده ذكرته للاخوه اكثر من مره واذكره ثاني، ان يوم مشهد يوم 3/7 دوت اللي هم بيحاولوا يكيفوه يقولوا ده الدعوه السلفيه او حزب النور حط ايده في ايد السيسي والمجلس العسكري وشال مرسي، كان احنا يعني اللي بايدينا الموضوع، او هو ما كانش هيشيله لما نروح تعالى عشان نشيله. الوضع مش كده، هو كان اتشال فعلا، وضع تحت الإقامة الجبرية، خدت بالك؟ قبليها تقريبا بيومين ثلاثة أربعة، وبعض الناس بيقولوا بعشرة أيام كمان، الله أعلم. المهم كان هو ده أقيل فعلا من ناحية الفعلية، الجيش كان نزل طبعا، وكنت شفت انتوا العربيات في كل حتة، عربيات الجيش وسيطر على كل مؤسسة الدولة، والرئيس ما بقاش موجود فعلا. ده عبارة عن إعلان بقى، اللي حصل يوم 3/7 ده إعلان قرار العزل، فبيقول لك تعالى احضر. فهم رأوا من المصلحة اللي احنا نروح نحضر، نحاول نقلل الخسائر ونشارك في وضع ما يسمى بخارطة الطريق. وكان الإخوان دعوا إلى هذا اللقاء ولكن هم أبوا. يما هم أبوا يعني اختاروا ايه؟ اختاروا طريق واحد اللي هو طريق الصدام، طريق المواجهة، طريق المواجهة. بقول لك تعالى اقعد شوف انت عايز ايه، ايه طلباتك؟ قلت لنا مش جاي، الكلام ده انا رفضه تماما. طب احنا رحنا عشان نقلل الايه؟ الخسائر، نخفف الاضرار قدر المستطاع، بدل ما نسيبه المجلس العسكري اللي قاعد حواليه مين؟ البرادعي وتوادرس وتمرد ومش عارف مين ومين ومين، كانوا حقيقي يعملوا الموضوع ويطلعونا احنا بره المشهد خالص، ها؟ فاحنا نبقى موجودين نحاول نقلل الخسائر. دي كانت وجهه الايه؟ وجهه النظر. الاخوان اختاروا طريق المواجهه. طيب بيقول لنا تعالوا معانا، لازم تقفوا في الموقف اللي احنا واقفينه. هل ده يلزمنا؟ احنا لينا وجهه نظر اخرى، احنا لينا وجهه نظر اخرى، احنا مش شايفين اللي احنا نواجه، لان المواجهه دي هتؤدي الى خساره ضخمه للبلد اصلا وللدين وعلاقه الدماء، خدت بال حضرتك؟ وده اللي ايه؟ وده اللي حصل للاسف، خدت بالك؟ فضلا بقى عن اقصاء الاسلاميين، ربما والله كان هذا مطلب للاعداء. تعرف المشهد اللي احنا عملناه ده أربك حسابات بعض كثير من الناس من الأعداء، كانوا عايزين يحطوا الإسلاميين كلهم في إيه؟ في سلة واحدة ويشوطوا بقى في الإيه؟ في السلة دي. فإحنا لما طلعنا من لوحدينا لنا موقف آخر أربك المشهد، خدت بالك؟ أصبح الناس اللي بتفكر بطريقة الاستئصالية دي بدأوا يراجعوا إيه؟ يراجعوا أمرهم. والله طب ما مش هتنفع الخبطة دي، اتخذ بالك؟ فهو اختار المواجهة، زي ما الجماعة الإسلامية في التسعينات اختارت المواجهة مع الحكومة، واختارت القتال وحمل السلاح ويقتلوا الشرطة ويقتلوا. طب احنا ما احنا قلنا لهم كده ما ينفعش، وما نقفش معاكم، لان ده في يعني في مخالفة للشرع وفي تحقيق لمفاسد وفي تضييع للدين والدعوة. فكانوا يشتموا علينا اي في التسعينات، يقولوا علينا انتم خونة وانتم مش عارف ايه. دلوقتي برضو بعض الناس بيشتموا علينا برضو، يقولوا انتم بتخنتوا مش عارف ايه وبعتوا الدعوة وبعتوا الاخوان وبعتوا الدين. لا يا اخي، بلاش انا مصيب وانت مخطئ، خليها قضيه اجتهاديه، انا رايت الصواب في هذا الجانب وانت رايت الصواب في جانب اخر. الادب الشرعي يقتضي ان اعذرك وتعذرني، انا مش هدمتكش وغلطتش فيك، يبقى انت المفروض ما تشتمنيش ولا تغلط. لا ينبغي ان يخون بعضنا بعضا. الادب ده حقيقه احنا مفتقدينه، ادب الحوار، ادب الخلاف، فقه الخلاف. القضية دي ما فيهاش وحي نزل من السماء بيقول ان الحق في جانب فلان، واحنا نتمنى ان ما يحصلش ظلم ولا إراقة دماء ولا يتشال الدكتور محمد مرسي. نتمنى ان يبقى في خلافة إسلامية، في حكومة إسلامية، وفي دولة إسلامية، وفي حاكم إسلام، نتمنى ذلك. لكن هل ده مستطاع ولا لا؟ هذه القضية. زي برضو ايام الدستور لما شاركنا في وضع الدستور، بعض الناس الافاضل المحترمة قال لك ايه الدستور ده، ده دستور تعبان وفي حاجات غلط طيب ما هو ده اللي هذا هو المستطاع، احنا حاولنا نصلح قدر اللي قدر المستطاع، وانقلبوا على الدستور دلوقتي وعايزين يغيرون زي ما انت شايفين. فالمهم يا اخواني، يعني احنا عايزين نلاحظ امرين، قضية الواقع، الواقع حاجة والمأمول حاجة. انت ما تيجي تتخذ قرار، تتخذ قرار على الواقع ولا على المأمول؟ على الواقع. الواقع بيقول ايه، انا اخوض المواجهة دي ولا ما اخوضهاش، أقدم ولا أخر، أطلع قدام ولا أرجع وراء. أنا بتعامل مع واقع، معطيات، أسباب في إيدي، تاخد بالك. الأمر الثاني اللي احنا لازم نراعي أدب الخلاف وإمساك اللسان عن المخالفين. أقصى حاجة أنا أناقش وأنصح، ومن رأيته يخالف أنصحه برفق، والله والله أنت خالفت الصواب في المسألة الفلانية، كان المفروض تعمل إيه؟ تعمل كذا. على فكرة اللي بيحصل النهاردة، يا ريت الإخوة تكون النهاردة قريت مقالة الشيخ عصام حسنين في جريدة الفتح، حد أراها؟ ها؟ جريدة الفتح، صفحة طويلة عريضة بيتكلم عن تجربة الإخوان سنة 54، تجربة الإخوان مع عبد النصر. سبحان الله، تقريبا نفس المشهد، قريب من اللي برضو إن هم اختاروا ليه الصدام وأبوا المودعة وأبوا إن هم برضو يمشوا أمورهم، برضو اختاروا الصدام وحصل اللي حصل، حصل استئصال وقتل الإخوان، وده احنا شايفينه دلوقتي يا رجل. 5000 قتيل عشان ايه؟ عشان نوصل ليه؟ احنا عشان نوصل ليه؟ فلا شك طبعا ان يعني في نوع من الاندفاع في اتخاذ القرار. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسلم بلادنا، وان يبقى فيه صلح، ويبقى فيه تقليل للشر والمفاسد. يا ريت يعودوا للحوار ويطلعوا بأقل الخسائر. يعني كان بعض الأفاضل قال لهم يا جماعة استخدموا المظاهرات دي ورقة ضغط للوصول إلى حل واقعي مناسب، لكن ما تقوليش إن الشرعية ومحمد يعني اخبط دماغك في الحيط، خدت بالك. فلازم يكون في حل مناسب واقعي يتراضى عليه الجميع. أما المعادلة الصفرية يا أنا يا أنت، أصلا أنت لما تقولي يا أنا يا أنت فالتاني هيقولك إيه بقى؟ هيقولك أنت؟ يا واحد تقول له يا انا يا انت هيقول لك ايه؟ يقول لك انت، انا اموت عشانك، خش السجن عشانك، اعتقل عشانك، يعني ها مش كده ابدا. يعني لازم نفكر بالعقل. وهم بيقولوا حتى السياسه فن الممكن، فن ليه الممكن، يعني ايه الممكن، ايه المتاح، ايه اللي نقدر نوصل له، ايه اللي نقدر نعمله، مش بقى انا عايز ايه. حتى لو ده كان حقك، حتى لو كان حقك كده، لكن هل ممكن توصل له ولا لا؟ فدي قضية مهمة لابد ان احنا نتأنى في النظر فيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلادنا وان يوفق يعني القائمين على الامر للصلح والخير. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.